اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهمتك اجل ان يرزقنا حفظ حقائق ونبهنا على كشف محجوبات الافاضل. انت قلت انت؟ وافقنا لموجب السعاده سلامتي وخاتمه المرضيه. وبلغ لحلاوتك ورسولك خير البريه واله وصافه الهديه المهديه. قد اصبح عليك. بطل. وين أوله؟ وإن سلم أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية فالمقصود بالوضع متناهٍ، فلا يجب الاشتراك أو الإخلال، وذلك لأن الوضع للمعاني فرع عن تصورها والقصد إليها، وتصور ما لا يتناهى محال. صحيح. محكم. الوضع للمعاني فرع عن تصور. يعني ما توضع إلا بعد ما تصور المعنى. ما توضع المعنى إلا تصور ذنك. الوضع لا يضع للمعنى إلا بعد ما يتصور المعنى ورجع يدور له الاسم. فإذا يتفاهم به وغيره. وما هو ممكن تصور ما لا نهاية له. لا بتصور في العقل ما لا نهاية له. الله عافية. ايش ما بنتخيل ما لا نهاية له. وش قصدك؟ يعني ما لا نهاية له. يعني تتخيل معناته انك تتصور معاني لا نهاية لها انت. لا ما بقول لك جنة ما لا نهاية له. أن تعرف معاني لا نهاية لها؟ لا ولا تعرف إلا الله. وش معاني؟ تعرف أشياء. بيوقع أشياء في ما لا نهاية. اللي بيوقع أنا بسألك أنت، أن يمكن تعرف أشياء ما لا نهاية لها؟ للحين إيه، للحين وغد وبعده ولا ما تموت؟ لا. أنا إيش تبي؟ تعرفها، لأنك تصور هنا إيش تبي المعرفة. قد تكررنا مرات، المراد بالتصور ليس التخيل. المراد بالتصور ليس التخيل، إنما المراد بالتصورات من المعرفة. ها؟ هذا ذي يشتي مني، إذا قال لك التصورات هنا في الغالب يريد بها المعرفة. معرفة بالحج. حد. ولا يكون إلا لفائدة تخاطب الناس بها، وهو موقوف على تصورهم أيضا. لكن يتخاطب الناس لا بس يتخاطبون لما يتصوروا ما يعرفوه. فلا يريد نفي الاستحالة إذا قيل بأن الواضع هو الله تعالى. لا يقال أن الله هو الواضع، وليس محالا أن يضع إلى ما لا نهاية، لأنه خارج إلى ما لا نهاية. فأن يقال أن فائدة الوضع إنما هو لتعارف الناس وتخاطبهم، وهم قدرتهم ومعرفتهم محدودة. لا يقال أن هذا الكلام صحيح إذا كان الواضع هو البشر، أن تصورهم متناهي ومعرفتهم متناهية. لكن إذا قلنا أن الواضع الله فالمعرفة غير متناهية. طبعا قالها المقصود منها تخاطب الناس عليهم السلام ورحمة الله. عبد الله منصور السراجي. خالد الأول. يتخاطبوا به الناس وهم محدودين وامورهم محدوده ما هو الوضع على ما لا نهايته الله مالك لا والله دي وضعه ما هو وضع على ما لا نهايته ان الله ما يتصور في فلا يرد الاشكال علينا ان الله ما يتصور فلا يرد الاشكال على الله اذا الوضع الله الا ان اذا الوضع الله ما به تحديد ما بالتحديد المعرفة فالمعرفة بلا حد يمكن ان يضع الى ما لا نهايه وايضا التصور مش دخل التصور ذا الحين لان قال التصور ما يتعبر تصور ما لا يتعبر والله ما عنده والله التصور ما هو تعبر لأن التصور في حال قال إن الله بيوضع لنا إذا الله ليس بتصور من هو ذي قال أنا قال إذا الله أكون جابر وإن النفع الحاشية لقي السفر وكلام صدق لكن ما له دخل في الموضوع وعلم الله ما هو تصور لكن ما له دخل في الموضوع من عربي لأن إحنا ذا الحين كنا نبسر الكلام وش هو الموضوع هو إن محدود معرفة البشر على أساس إنهم الواضعين سواء فأوردوا عليهم قالوا إذا الواضع الله ما هو محال أن يضع إلى ما لا نهاية لأن معرفة ما هي محدودة يجي يقول لي التصور ما هو جائز على الله ويتخذ لهم وبعدين التصور هذه ما هو جائز على الله هو تخيل الصور والارتسامة أما المعرفة بمعنى حق فالله جائز يعرف الأشياء على حقيقة تفدك وإلى القول الخامس والسادس أشار بقوله ولا ممتنع مطلقا سواء كان اللفظ المشترك موضوعا لأمرين متناقضين ومثل بالنقيض إذا فرض وضعه لكل من المتناقضين بوضع أو كان موضوعا لغيرهما كالقرع. لا أقول واحد ولا قرع. لا وضعنا مثلا نأخذ قرع. ولا ممكن أمر لقى سواء كان. ما بيوصل النقيضين. شيل بعضهم بيقول إنه يعني ممتنع على الاشتراك بين النقيضين فقط. وإذا الذي قالوا ولا هم ممتنع مطلقا يعني لا بين النقيضين ولا غيرهم وإذا قد مثل للنقيضين بإيش؟ للقرى لأنها إيش؟ للطهر والحيض وما هو سابر يجمع ولا يرجمع. لا يقول انه من الضدين لا غيرين. ها؟ لا سواء كان موضوع للنقيضين ولا موضوع الغيرين. غير النقيضين. وإذا؟ نعم. سواء قالوا ما هم ممتنع مطلقا. لا ممتنع مطلقا. قال احمد عبد الرحمن زمان قبات عقمو هذا المغني. لا قبات عقمو هذا المغني. هلا جدنا اذا فرض وضعه ليش قال ما اذا فرض وضعه وكل يعني لا يقولوا هكذا صح كبا يصبروا على النقيضين قالوا ليه؟ إنها الكرة كانها من الضدين. قالوا ضدين قالوا. وش النقيضين؟ النقيضين. اللذان لا يجمعان ولا يرتجعان. لا يجتمعان ولا يرتجعان. الضدين. إذا كسبر بين الضدين كان النقيضين بالأولى. نعم هذا نفس الموضوع. قلته ولا فاك هذا خذ المشترك ذا الحين خلاف فيه 10 جار ما هو كم ناجا وضع على اسماء على اسماء ما قال وضع أبيض لوش هو بيدخل الضدين والنقيضين بيدخل الكل حائط غير حائط ولا طاهر غير طاهر ليش ليش قبل إذا فرض الله يجوب وشو وضع الوجه ضجي مثل السواد والبيض ما مع الارتشام مثل السواد والبيض كهلا حائض ولا طاهر ما قال جدنا نعم قال فإنه موضوع للضدين وفي الفصول للنقيضين وفيه نظر والصواب ما هنا انت عارف سبع حاجة إلا ومسألة حاجة على مسألة يعني إنه ما يتابر للنقيضين وضع إذا فرض وضع ولا خلال لأن النقيضين هما المختلفان الإجابة والسلب ولا يتحقق وضع اللفظ لهما بالتحقيق يعني ما لا ذا يا هنا يعني انه ممتنع فيها النقيه حيض عدم حيض حيض لا حيض طهر لا طهر ونفسه بس الولي جاب نفسه النقيه لا غير طهر قر الا الهم جمعه الطاهر وغير الطاهر الطاهر والحيض لا مشي للطاهر غير الطاهر نقيل. هي بسير من عقالنا قال قال ولا منجمع بين النقيل. ما قال بوضع. إن ما بوضع ما سابق. يقول هذا وضع هذا وضع. ولا ممتنع بين النقيضين فقط. احتج المانعون مطلقا بأن المقصود من الوضع تفهيم المعاني. ووضع الألفاظ المشتركة مخل بالمقصود لخفاء القرائن. قالوا وما يظن به الاشتراك فإما حقيقة ومجاز بأن يكون موضوعا لأحدهما واستعمل في الآخر واشتهر فاشتبه الحقيقي بالمجازي فظن أنه مشترك بينهما اشتهر المجازي نعم اشتهر المجازي نعم وإما متواطي لكونه موضوعا للقدر المشترك بينهما أريجوا برابط بينهم للحيوانية بالنسبة للحنج والبقرة والعجة وال قراءة الماء في الحوض الجماعة والتمجتمع في الرحم كله في جمع يعني سفرت لأنه يجمع في الرحم ما جسد ندري كيف في جمع ما بيجي وبعد ما يذبحوه في العفرة وبعد ما يذبحوه في العفرة فاشتبه الحقيقة لا لا مشي تغيبوا عكن تبدو عكن تحضر يا ابو هاشم من دي قال لك تغيب جدا نسلع عليك ونسكت لك شو ده نسلع عليك ونشفد لك نقل لك غاية شو عندك ابني عليك اكترنا وين زوي ما حد قال شي من اللي حضروا معاشر عادية يعني به معاشر جاو كبار جور به معاشر كبار جور وين ويحين اجتماعات القرانة كثير وعي عفوش ده يوم المفروض لا نقرأ فيه ما بلاشي مثل سمن الرايع رايع احنا ورحنا بنلعب لا قبول لا اي عزة الله تلعبوا تلعبوا يوم المقرى عدم يوم مريعة جربنا والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه إذا جلس واحد معها ملها بينك بسوءها بيعتصرها أي سلاح قراه ينسى الهمة أنه يهتم إذا كان حلعب وجو عمر مفروغ منه عمر مفروغ منه ولا يشتغل عجيب لا يجلس واحد يأمل في مراجعة ولا في شيء هذا المتواضي كيف يظن أنه من المشترك الحيوان دائما قال به أشياء بجبانها يعني المتواطي وذي به سمي هذا وهذا وهذا وهذا وهذا باسم يجمعهم ترى سمعوا ذا الحين باسم اجتمعوا فيه لكن لأمر اشتركوا فيه اسم متواطي قال بجوه مشترك بين اثنين ولا شيء يقدروا انه مشترك وفي الواقع ما هو مشترك ما هو لا واش متواطي يعني به امر جامع بيني يدوروا لهم الأمور يجمعوا بها. هو من اشترك بعد؟ هو من اشترك؟ ها؟ هي من اشترك؟ مع من اشترك؟ وش دي من اشترك؟ حيوان. احنا يجي نظن انها مشترك. حيوان. بس اذاك حيوان اشترك فيها مع من؟ مع الحيوان. مع الحيوان. هذا يعني. ما في إشكال ما دام أطلق الاسم على مختلفات يجمعها معنا فهذا هو المتواطن. بلغتهم قسم إلى مشكك لا سفرت في سنة سفرت يعني تبروها متواضعين سفرت يعني حينوا فيها احنا قبان جاي يكون انه مشترك ودي ما يرضى بكون يدوروا لها القبان الله مرضنا من نافع والعمل به فاستعمل فيهما باعتباره فظن ذلك والجواب لا نسلم أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك لحصول المقصود بالقرائن مفصلا كما تراه في الألفاظ المشتركة المستعملة مع القرائن الحالية أو المقالية التي فهم منها المقصود تفصيلا كما مع المجاز والاستعارة بل ما بيجعلوها المجاز ولا الاستعارة إلا يجي تفهيم كبير أعظم من عنجه بالحقائق. يعني بتدله بالمشترك إيش المعنى المقصود؟ الله لا موجود. كلنا عاد بعدها من قرائن حين يوقف جيش حجاج مكونين باجي 100,000. ويهذا ذي قد يطرقوا ويهبوهم يردوهم ويهذا ذي باي الحقو ورجع يفدعوا يقول ألستوا ولا بكم من أنفسهم وما يقول لا أمر لكم نهي لو قال أنا قال والله لو تخرج من جلدك لكن لو قال أنا هذا خليفتكم بعدي قال ورد السؤال على الهادي قال إنه لو قال كلا عنك أول ما به ويجو فيه يعني الضغط ان عبد لما يرضضه لا يكفو ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والله قد ما يريد هذا قد يريد بقاء الدين ولو في بعض الاشياء ويعني ومثل المتشابه يجو هذي عبد الدين الراجل يجو عمها وش يقول اجو دي نمر بخطاب يعني يضبط معنا التحليل لا يجي يوضح لنا وش عدد القلاء بيقلوها الوليها وشي نزل التلافين هو لكن من جمعة مقعدنا لا يوضح نعمل وصول الدين عجي وجده عجي وجده كمل وشي يوضح الله وصول الدين ما بي حاجة من أمور الدين بيوضح الله الإمامة ما يستنى الإمامة في هذا هو وضح الذي بده يجري ولي بده يغاجر يجو معه عبد لا أقول أنا أنجح ولا الوصي أوردوا فيها أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني روايات وأشعار وقصص ما لها حد أنا طلع أنك بقاتله يوم الجمل كان يقولون نحن بنو ببدا أعداء علي من كان يدعى في القديم بالوصي مروي كلنا مروي لك ما هم توقف لك سؤال الهادي متيها ليش ما جاء كذا صريحة يعني انه يصبر واحد يعني ده يصبر لا هو مثل المتشابه حق القرآن يصبر كيف قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ما بل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو أم هن أم الكتاب وأخر متشابهات. جاب سلوش قال بعد ما قد قسمه الحين لا متشابه محكم. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه. سر ما قال فأما الذين التبس عليهم أو قال الذين لم يتفهموا أو قال الذين لم يتأملوا المعاني، بل قال الذين في قلوبهم زيغ. يعني ما السبب في يعني ما المتشابه لا حدود إنه يغوطك وانت مدور لوحك. هم؟ ما بالله يجي لك عذر حين كنت زائر، لأن به دلحينا به ناس يعني معهم غرض من بقائهم متدينين ولهم أغراض في الخروج عن الدين في بعض الأشياء. والله سبحانه وتعالى لو جعل ما بالله ما يجونت من أهل الدين واضح 100% ولا خارج منهم 100% سواء يخرجوا كثير ولا يقعدوا كثير ولا تبتهم، لأن بضغوط اجتماعية تبقيك على الدين. ضغوط كثيرة تبقى الإنسان متدين غير كونه لله خالص. ضغوط تبقى الإنسان متدين غير كونه الدين لله. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الدين خالص، فجعل الذي بده يجو صورته متدينه في الواقع ما هو متدين يلقى لها عذاب. جعل صورته مسلم وطيب ويزبر لي بده، لا يجو بدأ الدين ضغط عليه، يجو عاده يستر يدخل من ذا ويخرج من ذا، سواء يستر يغاجن ويجو عمها ويزرك عمها آيات بيجيبها، عمها تفاسير، عمها خلوا لهم الكذب حق الأحاديث. ولكن أذيه باهد على الحق الكون حق ما هو ملتبس عليه، سواء. ولذا بسروا في الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في القرآن، ذكر القرآن ومدحه، قال من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. كيف يعني يفهم واحد ذا المعنى؟ يفهم أنه جعل القرآن أمامه ولا جعل خلفه؟ معناته أن القرآن أنا بندور وش اشتي القرآن وأعمل، هذا معنى أنها أمامي، ولا معناته أن خلفي بندع بسر وش اشتي ورجع بسر وش بيأيدني من القرآن، فأنا مجرش بالقرآن ورايا يعني صار القرآن في خدمتي لتطبيق حاجاتي. أيوة لا هذا نفس ولي ونفس ولاية أمير المؤمنين. يعني إذا رجعت أنت وأنت باحث متجرد، ولذا شركة في جوب الضغط طوالي عندما ترى الأدلة، هذه بيجوهم علماء ويواجه من الأدلة الدالة على إمامته يقولوا ما هو زابر يجوه على ظاهر عندك الأدلة، ولا هو زابر يجوه المعنى ذي الشعبة، لأنه نيزم دولة محقوا ذو ولا كفروا ذو ولا ردوا كلام رسول الله، يعني بالجاهل يضغطوا عليك بالأوادم، يضغطوا بالأوادم ما هو زابر كفروا أصحاب رسول الله وقدم لو نقول بإمامك يزمك سب لأصحاب رسول الله، يزمك النمر كل الأمة الإسلامية ما بقي إلا هو وقدره والباقي كلهم ما رضيوا بإمامته وقدها النبي كذا، كيف تقول ذا كفرت الأمة الإسلامية كلها ضغوط. ما في شك يعني أنها يكاد في أكثر من ناس خصوصا في فضائل أمير المؤمنين علي عليه هذه هي ما هي فك، لأنها أصلها ردة فعل تمام لما جاء كبت الأحاديث الصحيحة ومنع منها وإلغاء لها وإلغاء الأمير المؤمنين بل لعنه وشتمه، وذلك عزموا يردوا شطه ما بدين وبالله قدوا مسألة مذهب عصبية للمذهب ما عدا مسألة تدين، لأني قد ألتزم بالمذهب لأنه تدين سؤال أني أرى أنه دين الله، بل ألتزم به لأجل أنه مذهب حمراء العيون خبرتنا، ما عدا لجل انه دين ولا ما هو دين ما عم جعل ذا نظري لهذا المساله. حادث الإمام يكون هذا الكبير معظمها كذا. نعم جل يتروي كثير جدا جدا. هذه هو صحيح، هذه هو صحيح ونقي، ما فيها أي إشكال ولا فيها أي شبهة. كثير كثير كثير، لا يوجد لأحد مثلها أبدا أبدا، كثرة وفضائل فيها ما يكفي، ما أحد له عايز الكلام. ها كذب كذب كذب وإذا قال يهلك، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال وحبيب. ها لا معلوم انهم ذولا جيم متوترين فيهم. الله اصلا يعني محبة اهل البيت، المحبة الصدقية هذه محبتهم لجل الدين، تقتضي ان تصدر من متدين، انك تحبهم لانهم اهل الدين، هذا يقتضي ان يصدر هذا من متدين ملتزم بالدين او متابع الدين او باحث عن الدين، ومن هو كذا فلا يزال التوفيق حالك. نعم الماء الدار ان ربي كلف محبتهم متباعا والتزم بها، ما هو لاجل انهم زهره ولا لاجل انهم خبرته ولا لاجل انهم صدقانه ولا سواء لاجل ربي. كل ما يعني وش كل ما قبى يخرج أنا مدين كذا عادة. قال الله سبحانه وتعالى قال في الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسلمون عندك بجيلا، هذا معنى زلة القدم حط يرجع يرجع. قال يا رسول الله إني أذنب ما أتوب. قال تبدأ تبسم هذا، قال لا تزال كذلك حتى يكون الشيطان هو الخالق، يدل على به محاولة رد النفس إلى الخير ما دام بيتوب كل ساعة ويرجع ويصبر. والله معنى أنها نعم توب يرجع يتوب توبة صدق مثل ما توبة إذا عاد ناوي يرجع، إذا عاد ناوي يرجع ولا ما بلا ما عاد وقت الفعل ذاك ولا ما عاد توكل منه ولا ما عاد احتاجه أي توبة. لا الحين يندم من صدق عبتي ويعجي منه ما عيني لحن يحل ما يحل ورجع يجدد حل ما يحل عدم التصريب أخلاف الحالي فيها نفس مثل المعتد له هذا. نعم إذا يجو حد الدين شامل نعم جو عاد مشابه ما بلما يرضب عليه ولا يكفروا يكفروا كثير يعني وحد أمرهم إلى خير. أه حد أمرهم إلى خير واي مثلا المعتزلة هم بيبايعوا، إذا دعوا أحدنا من البيت بيبايعوا. أما حد تعمد المعاندة لا وقد عرفها الله الذي هم يشبهون أيها عاد أشتي قوية أشتي ذا الحين هم سامحة. أنا بعض الساعات ناس حرب غرقة دريتوا مع الشرح مع الأزيلة مع بيجي رشال تمام أنا قاضي ما أنا قاضي ما أنا قاضي يعني إني أحقر أحد ولا أزيل، لأن ما بعض الساعات الكلام جهو يقتضي ولا طبيعة ما جنب العاني. الله عليك.